الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب نعمة وبئسة، وهما فعلان ماضيان غير متصرفين، ومعناهما المبالغة في المدح والذم، وفاعلهما معرف بالألف وباللام أو مضاف إلى المعرف بهما، أو مضمر مفسر بنكرة منصوبة على التمييز، والمخصوص بالمدح والذم مرفوع، كقولك: نعم الرجل بكر وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا بشر، وتقول: نعمة المرأة هند، وإن شئت حذفت التاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب النعمة وبئسة. باب النعمة وبئسة، وهما فعلان جامدان لإنشاء المدح بالنعمة وإنشاء الذم ببئسة. قال رحمه الله: وهما فعلان ماضيان غير متصرفين، أي جامدين، أي جامدة، هما جامدان، ومعناهما المبالغة في المدح والذم، وفاعلهما، انتقل إلى الفاعل، وفاعلهما ما دام فعلين ماضيين فهما يحتاجان إلى فاعل، فأشار إلى فاعلهما وإلى نوع الفاعل أو إلى حالة الفاعل لهما، فقال: معرف بالألف واللام، أي يأتي فاعلهما معرفا بالألف واللام. تقول: نعم الرجل، مثلا الرجل، نعم الرجل زيد مثال، أو مضاف، أو مضاف إلى المعرف بهما، كأن تأتي بالفاعل وهو مضاف إلى المعرف بهما. نعمة، نعمة عمل زيد مثال، نعمة عمل زيد مثلا، أو مضاف مفسر بنكرة منصوبة على التمييز، أو يكون الفاعل ضميرا فسر بنكرة منصوبة. تقول: نعم رجلا زيد، رجلا، نعم، نعم رجلا زيد، زيد هو الفاعل الآن، هو الفاعل، ورجلا تمييز على هذا. ثم قال: والمخصوص بالمدح والذم مرفوع، كقولك: نعم الرجل بكر، نعم الرجل بكر. المخصوص بالمدح والذم في هذا المثال: نعم الرجل بكر، فبكر هنا مخصوص بالمدح، بالمدح، والرجل فاعل النعمة، وبكر هو المخصوص بهذا المدح، بهذا المدح بالنعمة. وبئس غلام القوم عمرو، عمرو مخصوص بالمدح، وغلام فاعل بئس لإنشاء الذم، بئس غلام القوم عمرو، فتقول بئس فعل ماض مبني على الفتح غلام، هذا فاعل بئس وهو مضاف والقول مضاف إليه، وعمر هذا المخصوص بالذم مرفوع، وعلي فعمر هذا المخصوص بالذم يكون مبتدأ على هذا مؤخرا، والتقدير على هذا عمر بئس غلام القوم، فعمر على هذا مبتدأ وبئس غلام القوم هذه جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ وقد قدم في الذكر، وتقول نعم رجلا بالشروم، نعم رجلا بالشروم، نعم في الماض مبني على الفتح وهو فعل جامد ومبني وفعل جامد، رجلا هذا تمييز، وبشر فاعل نعمة، نعمة بشر رجلا، فرجلا تمييز منصوب، وتقول نعمة المرأة هند كذلك، نعمة المرأة فعل وفاعل، وهند هو المخصوص بالذم وهو مبتدأ مؤخر، وجملة نعمة المرأة جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم، وإن شئت حذفت التاء، وإن شئت حذفت التاء من نعمة المرأة، هذه مسألة أخرى حذف التاء، فتقول نعم المرأة، نعم المرأة هند بحذف التاء من نعمة، لأن التاء هذه للتأنيث، وقولك المرأة ألف المرأة للجنس لأجل الجنس، والجنس مذكر كما يقول النحاة، فيجوز أن تحذف التاء من قولك نعمة المرأة، فتقول نعم المرأة هند، نعم المرأة هند، لأن قص الجنس في ألف واضح فتحذف التاء، والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والجنس مذكر، هذا مراده. ثم قال رحمه الله باب عسى وأخواتها، باب عسى وأخواتها، عسى أيضا، عسى فعل ماض جامد، فعل ماض جامد، وهي فعل لا ينصرف، هذا معنى قوله، أو هذا هو المراد من قوله وهي فعل لا ينصرف، أي جامد ليست له إلا صيغة ماضوية واحدة. قال وترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا عمل الفعل، هذا عمل الفعل عسى، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ككاد أي عسى من أخوات كاد، أي في العمل مع اختلاف المعنى، لأن كاد معناه إفادة قرب حصول الخبر للاسم لاسم كاد، بخلاف عسى فمعناه الرجاء، وإن كان العمل واحدا لهما، إلا أن خبرها أي خبر عسى لا يكون إلا فعلا مضارعا منصوبا بأن، كقولك عسى عمر أن يقوم. هذا المثال هكذا تقول عسى في الماض جامد مبني على فتحة مقدرة على الألف، عمر هذا اسمه، اسمه أن يقوم، هذه الجملة خبر عسى، لأن خبر عسى يقترن بأن، بأن التي أي بأن الذي أي الحرف الذي ينصب الفعل المضارع، عسى عمر أن يقوم، والتقدير عسى عمر قيامه، هذا التقدير عسى أم عمر قيامه. إذا جئت بالتركيب هكذا، ويجوز أن تقول عسى أن يقوم عمر، فلا يكون هناك خبر، عسى أن يقوم أي عسى قيام عمر، لكن إذا قلت عسى عمر أن يقوم فعمر هذا فاعل عسى أو اسمه، وأن يكون أن يقوم خبره. وكاد ثم قال وكاد تعمل عمل عسى، كاد تعمل عمل عسى، إلا أن خبرها إلا أن خبر عسى أي هذه الكلمة، إلا أن خبرها بغير أن، يكون بغير أن، بخلاف ما تقدم الآن في عسى خبرها يكون بأن، عسى عمرو أن يقوم، لكن في كاد خبر كاد يكون بغير أن، يؤتى به بغير أن، كقولك كاد زيد يقوم، فلا تقل كاد زيد أن يقوم، بل كاد زيد يقوم، كاد زيد يقوم أو كاد زيد يسقط. وكذلك طفق أي لا يقترن خبر الطفق من أفعال الشروع، لا يقترن خبر طفق بأن، تقول طفق زيد طفق عمر يقول، فلا تقل طفق عمر أن يقول، لأن الطفق يدل على الشروع للفاعل الذي هو الاسم، الفاعل الذي هو الاسم يدل على أن هذا الفاعل شرع في الخبر، في إيجاد الخبر. فإذا قلت أن يقوم، فإذا جئت بأن في الخبر هو فعل مضارع، هو فعل مضارع، فمعنى ذلك جعلت الخبر مستقبلا، مع أن الفعل يدل على الشروع في هذا الخبر وليس بمستقبل، فلذلك لا يقترن خبر طفق وغير الطفق من أفعال الشروع بأن، فتقول طفق عمر يقول وجعل بكر كذلك من أفعال الشرور، جعل بكر يفعل، ولا تقل جعل بكر أن يفعل، لما بين دخول أن على الخبر من التنافي لمعنى الفعل للشروع جعل أو غيره من أفعال الشروع، فلذلك لا تدخل أن في هذا الخبر. ثم قال رحمه الله: باب التعجب. التعجب تفاعل من العجب، وهو شيء، أي تعجب هذا المصدر شيء معناه شيء يحصل للإنسان فيندهش منه، يندهش ويندهش منه إعجابا أو استقباحا، تعجب من حسنه أو تعجب من سوءه أو تعجب من قبحه وما أشبه ذلك، هذا هو التعجب. فلا بد من سبب لحصول هذا التعجب في الإنسان. قال: وله لفظان، أي للتعجب فهناك أسلوب في كلام العرب، هذا الأسلوب يفيد التعجب، يدل على التعجب، وهذا الأسلوب له لفظان. قال: أحدهما ما أفعله، ما تعجبية، وهو اسم، هو اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ما أفعله. مثال: أفعله، هذا فعل، فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، يعود إلى ما، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به لأفعل. وجملة أفعل جملة محله الرفع على أنه خبر لما، فما على هذا يعتبر اسما في هذا، اسما للتعجب، اسما يدل على التعجب. فالأسلوب كله ما فعله هو أسلوب التعجب، فالأسلوب هذا أسلوب التعجب مما وأفعله، هذا أحدهما، كقولك: ما أكرم زيدا. فما ما للتعجب مبني على الفتح، مبني على السكون في محل رفع مبتدا، أكرم فعل الماضي مبني الفتح، وفاعل ضمير مستتر في جوازا تقديره هو، يعود إلى ما، وزيدا مفعول به الأكرم على أن أكرم متعد لأنه في أسلوب التعجب. وجملة ما وجملة أكرم زيدا جملة في محل رفع خبر ما التعجبية. والثاني، أي الأسلوب الثاني للتعجب، أفعل به، هذه صيغة أمرية لفظا، لفظه أمر، فعل أمر، ومعناه فعل ماض كأفعل، أفعل به، فجيء به لإنشاء المدح، لإنشاء الذم أو البتح، لإنشاء التعجب، جاء به لإنشاء التعجب، فبني أو صيغ على هذه الصيغة الأمرية أفعل به. ولذلك أفعل به، أفعل فعل أمر لفظا مبني على السكون، وهو ماض معنا، به جار مجرور متعلق بأفعل وهو الفاعل، وهو الفاعل، كقولك أكرم بزيد لفظه لفظ الأمر. انظروا إلى قوله لفظه لفظ الأمر، أي صيغته صيغة أمر، ومعناه التعجب، أي فجيء به على هذه الصيغة الأمرية لأجل التعجب، لأجل التعجب. فهذا الأسلوب الثاني، ولا يبنى إلا من فعل ثلاثي، أي فعل التعجب في هذين الأسلوبين لا يبنى، أي لا يؤخذ إلا من فعل ثلاثي غير مبني للمجهول، إلا من فعل ثلاثي على ثلاثة أحرف كما هو المعروف في الفعل الثلاثي غير مبني المجهول، ويكون هذا الفعل الثلاثي معلوما غير مبني المجهول. مثلا فلو قلت الآن ضرب، هذا فعل ثلاثي لكن مبني للمفعول، فلا تقول، فلا تأخذ صيغة التعجب أو أسلوب التعجب من ضرب، فلا تقول ما أضربه، والفعل ثلاثي ومبني للمجهول. بل لو أخذته من ضرب هذا صحيح، لأنه فعل ثلاثي مبني للمعلوم، فتقول ما أضربه للص مثلا، أي ما أشد ضربه أو أشبه ذلك، أو ما أشد ضربه للص. ولا دال، ولا دال، أي غير الدال، ولا دال على الألوان والأيوب، أي أن يكون هذا الفعل الذي يؤخذ منه فعل التعجب بإحدى هاتين الصيغتين، أن لا يكون هذا الفعل دالا على الألوان، كحمرة وخضرة وزرقة وصفرة، فلا تقول ما أحمره أو أحمر به. ولو أردت ذلك أي تعجب، تقول ما أشد حمرته وما أشد خضرته وما أشد صفرته، لكن لا تقول مباشرة ما أحمره ما أصفره ما أبيضه، بل تقول ما أشد بياضه لدلالته على الألوان. والعيوب كذلك، تقول إذا كان الفعل ثلاثيا ويدل على عيب، هكذا يقال، تقول عرج عرج يعرج عرجا، والعرج كما تعرفون معناه يمشي على غير استقامة، على غير استقامة في المشي، وكذا في عرج، أو رجله كذا فيه عرج أو عدم استقامة، هذا معناه عرج يعرج. إذن فلا تقول في التعجب، عند التعجب مثل هذا الفعل لا تقول ما أعرجه أو أعرج به، لا تقول هذا، بل تقول ما أقبح أو ما أشد عرجه. وكذلك ما دل على العيوب أيضا، مثال العيوب العيب أيضا، تقول عمي عمي الرجل، عمي فقد بصره مثلا، عمي الرجل، فهذا في اصطلاحهم يقولون هذا عيب، هذا في اصطلاحهم، هذه مسألة أخرى، فتقول عمي الرجل. فعند أخذ فعل التعجب أو أسلوب التعجب من هذا الفعل لا يمكن أن تأخذ منه أسلوب التعجب، فتقول ما أعماه، لا تقول هكذا، أو أعمي به، لا تقول هكذا، بل تقول ما أشد عماه، ما أشد عماه، فتأتي بنحو أشد على وزن أفعل، ثم تأتي بعد أشد هذا بمصدر هذا الفعل الدال على العيب، وهو العمى في مثالنا، عمي يعمى عما، فالعمى مصدر، فتأتي بهذا المصدر بعد ما أشد، بعد النحو ما أشد، ما أشد عماه، وهكذا. ثم قال رحمه الله: باب المفعول به. المفعول به معناه الشيء الذي فعل به فعل، أو فعل فاعل فعله به، فهو موضوع ومحل لفعل الفاعل، وهذا يدل على أن هذا الفعل لا بد أن يكون متعديا، لأن الفعل قد يكون لازما، بل انقسام الفعل إلى متعد ولازم، فلا بد أن يكون الفعل متعديا حتى يقول حتى يوجد المفعول به في الكلام. مثلا تقول الآن درس، على سبيل المثال درس فعل متعد، فتقول درس زيد الدرس، أو قرأ، قرأ زيد الدرس، فكلاه متعد. فعندئذ إذا بني للمعلوم فيأتي المفعول به: قرأ زيد الدرس. حتى ولو حذفت المفعول به، مفعول به أحيانا، وهذه مسألة بلاغية، فيعرف أن الفعل متعد، تقول قرأ زيد، ولا بد من مقرون، فحذفت المقرون وهو الدرس مثلا، فهذا جائز، هذه مسألة أخرى. لكن عند ما تأتي بالمفعول به لا تجد الفعل إلا وهو متعد، ومتعد ومبني للمعلوم وليس بمجهول. قرأ زيد الدرس، إذن فالدرس هو المفعول به. يقول رحمه الله: الفعل على سبعة أنواع. على سبعة أنواع: الأول فعل لازم، لازم ليس له مفعول به، أي اللازم ما لا ينتقل أثر الفعل من الفاعل إلى شيء آخر، بل يبقى في الفاعل. تقول جلس، جلس معناه أن الجلوس حاصل منه وفقط، ولم ينتقل الجلوس منه إلى غيره، فهذا لازم. كذلك لو قلت خرج، هو الذي فعل الخروج، الخروج هذا ما وقع منه ولا شيء آخر، هذا هو اللازم. وكذلك قام، لازم قام، فعل القيام، فعل القيام. ثم قال: الثاني متعد بحرف الجر. متعد بحرف الجر هذا النوع الثاني من الأفعال، نحو مررت بزيد. مررت هذا مر، هذا لازم أيضا، لكن قد يتعدى بواسطة الحرف الجار، قد يتعدى مررت بزيد، فالباء حرف جر متعلق بمررت، وزيد مجرور بالباء. وموضع الجار والمجرور نصب، هذه مسألة أخرى جاء بهاكذا. وموضع الجار والمجرور هو بعمر في المثال نصب، أو لو قلت دخلت في البيت، أو دخلت في المسجد، دخلت في الأصل لازم دخلت، إذن في المسجد جار مجرور، فيقول هذا الجار المجرور نصب، نصب، لكن لا نرى نصبا، لكن هكذا يقولون هو نصب، لكن هذا النصب ق قد يظهر أحيانا تقول دخلت في المسجد فلو حذفت في فقلت دخلت المسجد هذا صحيح عربية فهو منصوب، لكن نصبه الآن على أي شيء نصب في هذه الحالة؟ نصب بالنزع الخافض وهو الباء أو وهو في. دخلت في المسجد فتقول دخلت المسجد صحيح وهو منصوب. فعلى هذا فقوله هو موضع الجار المجرور نصب يستقيم ويتضح بهذا التقدير دخلت المسجد. الثالث متعد بنفسه، الفعل النوع الثالث متعد، الفعل متعد بنفسه، وهذا الذي هذا الفعل الذي إذا ذكر ومبني المعلوم يأتي بعد الفاعل مفعول به منصوب بهذا الفعل المتعدي بنفسه وليس بواسطة الحرف الجار. قال وإن شئت بحرف الجر، أي يجوز في هذا أن تأتي بحرف الجر، لكن الصحيح الواضح أن تقول متعدي بنفسه، رأيت؟ لا بواسطة الحرف الجار، هذا ليس بذلك، ليس بجيد. نحو شكوت عمرا، لكن مثاله هذا شكوت عمرا، شكوت متعد بنفسه وعمرا مفعول به. أو كما تقدم قلنا درس، درس أو قرأ أو تلا، تقول قرأت الكتاب أو قرأت الدرس، فهذا متعد بنفسه. الأصل أن المتعدي بنفسه لا يكون تعديه بواسطة الحرف الجار، لكن في بعض الأفعال قد تجد تعديه بواسطة الحرف الجار وهو متعدي، وهذا لمعنى في ذلك الفعل المتعدي، وهو الذي جاء به هنا فقال شكوت عمرا، ويجوز أن تقول شكوت له، هذا يكون في بعض الأفعال كذا. ومن هذا أيضا شكر، تقول شكرته، شكر متعد بنفسه فتقول شكرت زيدا. ويجوز أن تقول شكرت له، شكرت له، إذن فتأتي به متعديا بواسط الحرف الجار، لكن هذا في بعض الأفعال المتعدية، لكن الغالب في الأفعال المتعدية أنك لا تأتي بحرف جر في المفعول به، كأن تقول ضربت زيدا، ضرب عمرو زيدا، فلا تقول ضربت ضرب عمرو لزيد مثلا، لكن في بعض الأحيان تأتي بالحرف الجار. شكوت كما في قول القائل شكوت إلى وكيع سوء حفظي، لكن هنا تعدى بنفسه شكوت سوء حفظي إلى وكيع، أو شكوت له. فيجوز في بعض الأفعال المتعدية أن يكون تعديه بواسطة الحرف الجار، وبعض الأفعال المتعدية وهو الغالب إذا تعدى بنفسه لا تأتي بالحرف الجار. أكلت الطعام، ولا تقول أكلت للطعام أو أكل زيد للطعام، رأيت؟ وهكذا. ثم قال الرابع متعد بنفسه إلى مفعول به واحد، تقول ضربت عمرا، ضرب متعد التاء فاعل، وعمرا مفعول به واحد، هذا المراد مفعول به واحد، وهذا كثير في الأفعال كما يعرف كما هو معروف. ضربت عمرا. الخامس متعد إلى مفعولين، يجوز حذف أحدهما، يجوز حذف أحدهما كقولك أعطيت عمرا درهما. أعطيت أعطى فعل ماض ينصب مفعولين، ينصب مفعولين أصلهما ليس مبتدأ وخبرا. أعطيت عمرا درهما، لأن عمرا لا، لأنه لا يجوز أن تقول عمر درهم إلا على نوع من التجوز، والأصل عدم ذلك في مثل هذا. عمر ما يكون درهما. إذن فإذا قلت أعطيت عمرا درهما فالمفعولان أصلهما ليس مبتدا وخبرا، والفعل تعدى إلى مفعولين، يجوز حذف أحدهما كأن تقول أعطيت عمرا، أعطيت عمرا، ولا تقول أعطيت عمرا ولا تذكر درهما إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الدرهم وقد حذفته، ولا بد من هذا. فينصب مفعولا به أو فتكتفي بالمفعول الأول، أعطيت عمرا، فيجوز أن تحذف المفعول الثاني أحيانا حسب المقام، ولكل مقام مقال. السادس متعد إلى مفعولين، لا يجوز حذف أحدهما، وهي ظننت. فالظن ينصب مفعولين، هذان المفعولان لظن أصلهما مبتدأ وخبر، فهو يقول لا يجوز حذف أحدهما، وهي ظننت. تقول ظننت زيدا مسافرا مثلا، فلا تقول ظننت زيدا وتترك الخبر أو تترك المفعول الثاني، وتترك المفعول الثاني، فهذا لا يستقيم، لا يجوز حذفه أحدهما لأنه يفسد المعنى ولا يكون كلامك واضحا يفهم. وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت، هذه أفعال تنصب، أفعال متعدية تنصب مفعولين، لا يجوز حذف أحد المفعولين. ووجدت بمعنى علمت كذلك، هذه كلها من هذه الأفعال. ثم قالوا إذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعولين. مسألة أخرى، أي إذا تقدمت هذه الأفعال وهو ظن وأخواتها أو ما تقدم ذكره، إذا تقدم في الذكر على المفعولين كقولك ظننت زيدا قائما، إذن فتذكر المفعولين وتنصبهما. فإن توسطت، أي توسطت هذا الفعل الذي ينصب مفعولين كظن، توسطت بين المفعول الأول والمفعول الثاني، أو تأخرت، توسطت بين المفعولين كأن تقول زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما، توسط، أو تأخرت كأن تقول زيدا قائما ظننت، تأخر ظن. فإن شئت نصبت في هذه الحالة زيدا ظننت قائما، وإن شئت رفعت زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم، يجوز هذا يسميه النحاة الإلغاء، تلغي عمل هذا المفعول، تلغي عمل هذا الفعل الذي هو ظن وهو متعدي المفعولين، فتقول زيد ظننت قائم، زيد قائم ظننت، يجوز هذا. السابع يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أي نوع من الأفعال يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهي أعلم وأرى وأنبع ونبأ وحدث وأخبر وخبر وخبر بتشديد الباء. أما أعلم فهذا مزيد علم الذي ينصب مفعولين، علم يأتي ناصبا لمفعول به واحد، ويأتي ناصبا لمفعولين ويكون قلبيا، فهذا القلبي الذي ينصب مفعولين لو أدخلت عليه الهمزة أي عديته مرة ثانية بإدخال الهمزة عليه كأعلم وكذلك أرى وكذلك أرى، أصله رأى قلبي ينصب مفعولين، فإذا قلت أرى فإنه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فتقول أعلمت زيدا محمدا مسافرا، فينصب ثلاثة مفاعيل. أو تقول أريت زيدا الصدق نافعا، أريت زيدا مفعول أول، الصدق مفعول ثاني، نافعا مفعول ثالث، وأنبأ كذلك، أنبأته الأمر واقعا أي أخبرته، ونبأ كذلك، وحدث كذلك، وأخبر وخبر كذلك، هذه كلها تنصب ثلاثة مفاعيل. وبالمثال يتضح المقال، مثل له بمثال فقال أعلم الله زيدا عمرا عاقلا، أعلم الله، الله فاعل، زيدا عمرا مفعول أول زيدا، والثاني والمفعول الثاني عمرا، والمفعول الثالث عاقلا. ثم قال رحمه الله باب الظروف. الظروف جمع ظرف، والظرف في اللغة هو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء، هذا هو الظرف، ويجمع على الظروف. الظرف قال الظرف منصوب أبدا، الظرف في الاصطلاح منصوب، وهو في الاصطلاح يكون وقتا أو مكانا يقع فيه شيء ويحدث، فهذا هو الظرف. الظرف وقت أو مكان ضمنا في اضطراد كهنا امكث أزمنا. إذن فالظرف في صلاح النحاة الوقت أو المكان. وكيف ذلك؟ هذا يقتضه بالمثال، هذا الوقت يقتضه بالمثال. كأن تقول مثلا مثاله كقولك رأيتك اليوم، فاليوم هو الشاهد، هذا الظرف، لكن الظرف بمعنى الوقت. فالرؤية وقع عليك في هذا الزمن الوقت الذي هو اليوم. أو تقول في مثال آخر، مثال آخر، ومشيت أمامك، مشيت فعل وفاعل، أين وقع هذا المشي؟ وقع في المكان، في مكان، هذا المكان ما هو؟ أمام مكان، اسم مكان، لأن المشي لا يكون إلا في مكان، وهو نقل الخطوات على الأرض، إذن فهو على الأرض، فهو مكان أمام. فأمام ظرف، ظرف مكان مفعول فيه منصوب وناصبه مشيت، أي الفعل مشى، وفاعل مشى التاء. ثم قال رحمه الله: ولا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما. هذا تفصيل آخر، أي اسم المكان لا يكون منصوبا على الظرفية المكانية إلا أن يكون مبهما. مبهما أي غير محدد تحديدا، غير محدد. إذن فالظرف المكاني يكون منصوبا إذا تقدم عليه عامل نصب من فعل أو وصف أو نحوه، فيكون منصوبا، إلا بشرط أن يكون مبهما غير محدد. مثاله غير محدد، مثاله ما في الجهات الست، الجهات الست، يمنة يسرة. فإذا قلت مثلا أو يمنة أو يسرة أو ما أشبه ذلك، أو أمامك، اسم مكان لكنه مبهم. معنى مبهم ليس محدد. فلو قلت الآن جلست أمامك، أمام في اللغة معناه ليس محددا بأن تعرف بدايته ونهايته. أمامك مثلا، أمامي الآن، هذا كل أمامي. لكن إذا قلت جلست أمامي، أي جلست في جزء من أمامي، إذن فأمام مبهم، معنى الإبهام ليس محدد. وكذلك ورائي، هذا كل ورائي، لكن تقصد جزءا من هذا الوراء في كلامك، ولا يمكن أن تعمم جميع الوراء أو جميع الأمام. فهذا معنى الإبهام، هذا معنى الإبهام. فلو قلت، فلو قلت مثاله قال: فلو قلت قعدت الدار، هذا مثال، قال قعدت الدار، لم يجوز. قعدت الدار لم يجوز، على أنه قصد بالدار أنه مبهم، لأن الدار على ما يريده المصنف، الدار اسم لما هو معروف بأنه الدار، بيت أو بناء أو ما أشبه ذلك، دار. فهذه الدار ليس محددا، الجزء الذي يقع فيه القعود على هذا ليس معينا محددا. قعدت الدار فلا تجد له معنى، الدار لا يقعد فيه، إنما يقعد في جزء منه، وهذا الجزء غير معين. لكن لو قلت قعدت في مقدم الدار أو كذا تأتي بشيء في تحديد فلعل هذا يستقيم، أما إذا لم تأتي بشيء يحدد الظرف المكانية أو الظرفة فلا يستقيم، على أن الدار ظرف أو مكان، على أن الدار ظرف أو مكان كما جاء به المصنف كما يريده المصنف، إذن فلا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما اسم المكان، كما في المثال أمام وراء قدام، هذه أسماء مكان مبهمة معناه غير محددة، فهذا ينصب على الظرفية المكانية. وخرج بهذا ما لو كان اسم المكان أو لو كان اسم الزمان، اسم الزمان هذا ينصب على الظرفية، ينصب على الظرفية ولا يطلب فيه أن يكون مبهما، بل هو مبهم، بل هو مبهم، مثلا كحين، حين، حين ظرف للزمان مبهم، أي ليس محددا، ليس له بداية ونهاية. نعم لا تعرف النهاية لو كان في نهاية إلا بعد انتهائه، لكن ابتداء لا تعرف نهايته وبداية لا تعرف نهايته. نعم وكذلك قد تعرف بدايته، تقول قعدت حينا في هذا البلد أو في كذا، حينا ظرف مبهم، فالظرف إذا كان مبهما فهذا الذي ينصب على الظرفية، ينصب على الظرفية. أما إذا كان الظرف مكانا فلا ينصب إلا أن يكون مبهما أيضا، إلا أن يكون مبهما إذا كان مكانا. والمصنف جاء بمثال لاسم للظرف المكاني في قوله قعدت الدار، على أن الدار مكان، اسم مكان وهو مبهم، إلا أن هذا اسم المكان المبهم لا يصلح أن يكون ظرفا، فلا يجوز أن تقول قعدت الدار، وهذا أصله كأنك قلت قعدت في الدار، لو قلت قعدت في الدار وأظهرت فيه فهذا لا يكون من هذا الباب، يكون صحيحا قعدت في الدار، لكن ما حتى مع هذا يكون القعود هذا في جزء من الدار، ويكون قعودك لو قلت قعدت في الدار مبهما الدار، مبهما المكان الذي قعدت فيه، إذن فتقول قعدت الدار فلا يجوز. ثم قال رحمه الله باب المفعول له، المفعول له، المفعول له معناه أن تفعل فعلا فعلته لأجل شيء آخر، أو كما يقال دافع دفعك إلى أن تفعله، شيء دفعك إلى ذلك، إذن فهذا الشيء الدافع لك أو المعنى الدافع لك إلى الفعل يقال له مفعول له، أو مفعول لأجله، أو مفعول من أجله، هذا من أسمائه. قال وهو كل مصدر، أي المفعول لأجله في الأصل لا يكون، أو لا يكون المفعول لأجله إلا مصدر صح تقديره باللام، أي صح إدخال اللام فيه، تقول قمت إجلالا لفلان، إجلالا، ف فالقيام حدث أو فعل فعل لأجل أي شيء؟ لماذا قمت إجلالا؟ لأجل الإجلال لزيد مثلا. إذن فهذا هو المفعول لأجله. وتلاحظون أن إجلالا مصدر، مصدر مصدر أجله يجله، أي قدره وعظمه ورفع شأنه. قال: وهو منصوب معرفة كان أو نكرة. وهو منصوب، هذا حكمه. هذا المصدر الذي هو المفعول لأجله حكمه في الكلام العربي أن يكون منصوبا، سواء كان هذا المصدر المنصوب على أنه مفعول لأجله سواء كان معرفة أو كان نكرة، كقولك: جئت إكراما، إكراما لك. فإكراما مفعول لأجله، أي فعلت فعلا وهو المجيء والسبب في ذلك والعلة في ذلك الإكرام لزيد أو لفلان، وجئت إكراما لك. إذن فإكراما مفعول لأجل منصوب، وإكرام مصدر. وفررت منه مخافة شره، فررت منه مخافة شره. فمخافة هذا مفعول لأجله، لأن مخافة مصدر، مصدر خاف، من مصدر خاف، مصدر خاف مصدر، مخاف مصدر، كما يقال خوف مصدر. إذن فمخافة أيضا مصدر على وزن مفعلة، مفعلة أصله مخوف، مخوفة، ثم حصل فيه الإعلال والإبدال فصار مخافة. فمخافة مصدر أضافه إلى شر. إذن فمخافة على هذا معرفة لإضافته إلى شره، وشره وشره معرفة، فيكون معرفة، فيكون مخافة معرفة، فهو منصوب لأنه مفعول لأجله وهو معرفة. فررت منه مخافة شره. ثم قال رحمه الله: باب المفعول معه. باب المفعول معه، المفعول معه هو اسم، كما سيأتي، هو اسم يأتي بعد واو. هذه الواو ليس للعطف، إنما هو للمعية، أي يدل على، تدل الواو على أن فعلا قبل هذا الواو أو وصفا مشتقا قبل هذا الواو فعل هذا الفعل بمعية اسم آخر، وقبل هذا الاسم الآخر الذي يأتي في نهاية الكلام يكون قبله واو تسمى واو المعية، فيقال لهذا الاسم مفعول معه، وينصب هذا الاسم الذي بعد واو المعية بالفعل الذي قبل الواو أو بالوصف، أي الوصف المشتق اسم الفاعل الذي قبل هذه الواو، هو الذي يكون عاملا النصب في هذا الاسم بعد الواو، وليست الواو هو عامل النصب في هذا الاسم بمعنى المعية. مثلا تقول الآن: قرأت والمصباح أي قرأت الكتاب بمعية المصباح، قرأت والمصباح أي مع المصباح، وليس المصباح داخلا في عمل في هذه القراءة. ولذلك ما بعد الواو في هذا الأسلوب العربي يكون منصوبا على أنه مفعول معه وهو المفعول به، لكن تقول مفعول معه لأن الفعل قبل الواو هو الذي فعلته. هذا الفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا، أما ما بعد الواو فليس هو، ليس هو مفعولا به بل هو مفعول معه، كما في مثالنا قرأت الدرس أو الكتاب والمصباح أي بمعية المصباح، أو والمصباح منير، وليس المصباح يعمل معي، قرأت والمصباح. إذن المصباح مفعول معه، الفعل الذي فعلته قبل الواو هذا الذي يعمل النصب في هذا المفعول معه بعد الواو. قال وهو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع، كقولك قمت وزيدا، قمت هذه جملة فعل وفاعل، هذا القيام فعلته بمعية زيد، بمعية زيد هذا مثاله، والمثال الذي قدمناه الآن واضح في هذا، قرأت والمصباح أو قرأت والنور مثلا، وهنا مثاله قمت وزيدا. إذن زيدا مفعول معه منصوب بقمت، والواو واو المعية ليست عاملة وليست عاطفة، إنما معناه المعية قمت وزيدا. وكنت وعمرا كالأخوين، وكنت مع أمر على هذا، وكنت كان هنا تامة أو ناقصة، والخبر كالأخوين، كالأخوين فالواو واو المعية وعمر منصوب على أنه مفعول معه بكنت الذي تقدم على الواو، كنت وعمرا أي مع عمر كالأخوين. وما زلت أسير والنيل، الشاهد والنيل، فأسير هو الفعل الذي فعلته أو فعلته بمعية النيل أي على جانب النيل البحر، هذا البحر المعروف مثلا جانب النيل، أو تقول سرت والقمر أي والقمر طالع، سرت مع القمر أي ظاهر واضح. فكوف في مثاله وما زلت أسير والنيل، النيل محل الشاهد مفعول معه منصوب وناصبه أسير الذي قبل الواو. ثم قال رحمه الله باب الحال، باب الحال. الحال في اللغة الهيئة، الهيئة التي يكون الشيء عليها، يكون الشيء عليها، هذا معناه اللغوي العام. لكن الحال في الاصطلاح أي في النحو يكون اسما مشتقا في الأصل ولا يكون جامدا، هذا هو الحال بالاصطلاح، اسما مشتقا كما قال ابن مالك: الحال وصف فضلة منتصب، وصف أي مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل التفضيل، أمثلة المبالغة، هذه الأوصاف المشتقة التي تأتي في الكلام حالا، حالا أي مبينا أو دالا على هيئة لفاعل في الكلام أو على هيئة للمفعول في الكلام، هذا هو الحال في الاصطلاح. وحكمه قال: وهي منصوبة أبدا. حكم الحال أنه ينصب، وناصبه هو الوصف، هو وصف أيضا أو فعل، أيضا هو وصف أو فعل، وهو في نفسه وصف، لكن عامل قد يكون وصفا أو فعلا. وهي منصوبة أبدا، نعم منصوبة أبدا، لكن قد يجر بالحرف الجار ويكون هذا الحرف الجار زائدا فقط. مثاله كقولك: جاء عمرو راكبا، فراكبا محل الشاهد، راكبا حال لعمر عند مجيئه، جاء عمرو، عمرو فاعل، كيف جاء؟ ولذلك الحال المنصوب يعرف أنه حال لو جئت بكيف لتعرف هل هو حال أو لا، أو هل هو حال أو لا، فتقول جاء زيد أو جاء عمرو، انتهى الكلام. فلو قلت كيف جاء بعد ذلك، لو قلت كيف جاء زيد عمرو، فيقال راكبا، فراكبا صلها أن يقع في جواب كيف استفهاما عن حالة مجيء عمرو، جاء عمرو، كيف جاء راكبا، كيف جاء طائرا، كيف جاء ماشيا، أي حالته وهيئته عند فعله كان هكذا وهكذا. فذلك فتلك الحال، تلك الحالة يبين بوصف يقال له حال في الاصطلاح. ويعمل، ثم قال رحمه الله: ويعمل فيها الفعل أو شبهه أو معناه. فالحال هذا إذا عرفناه بهذا أنه منصوب، فهو أيضا فضلة، أي يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، وإذا جاء بعد تمام الكلام الاصطلاحي فيعمل النصب فيه الفعل أو شبه الفعل من وصف أيضا كما تقدم أشرنا إليه، أو معناه، معنى هذا الفعل يعمل فيه، لكن كون الفعل هو نفسه الذي يعمل أو شبه الفعل هذا واضح جدا، أما معناه فهذا يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى فهم آخر، إلى شيء آخر ليس هنا محل بيانه لما فيه من الكلام. فتقول مثلا كما في مثالنا: جاء زيد، جاء عمرو راكبا، فراكبا حال، الذي عمل في الحال النصب هو جاء، وجاء فعله، فلا بد من عامل للنصب في راكبا وهو جاء. وشبه الفعل قسم الفاعل او ما شابه او الاسم المفعول او الصفه مشابهه لاسم الفاعل او افعال التفضيل او امثله المبالغه. هذا شبه الفعل الذي يعمل في الحال. ثم قال ولا تكون الا نكره. هذه من احكام الحال، لا تكون الا نكره، كما في المثال جاء أمر راكبا، فراكبا نكرة، إذن لا يجوز أن تقول جاء عمر الراكبة الراكبة بالتعريف بإدخال ال على الراكب، وإن كانت ال هذه في الراكب ليس للتعريف لكنه ال، فلا تدخله عليه، لا تأتي بال فيه، بل يجعله نكرة واضحة بدون ال، سواء كانت ال معرفة او غير معرفة، بل ال في مثل هذا لا تكون معرفة، بل تكون ال للموصول. ثم قال ولا تكون الا نكرة، اي الحال لا تكون الا نكرة، كما في المثال جاء زيد راكبا فهو نكرة، فهو نكرة، وصاحبها معرفة، أي لا تكون إلا وصاحبها معرفة. فعمر في مثالنا جاء عمر راكبا، عمر معرفة وهو علم، أي اسم لشخص لإنسان، وعمر هذا معرفة، إذن وهو صاحب الحال، لأن راكبا حال لعمر، وعمر المعرفة. ثم قال رحمه الله ويجوز تقديم الحال على عاملها في نحو راكبا جاء عمر، فراكبا حال تقدم ذكره على عاملها الذي هو جاء، فجاء هو الذي عمل النصب في راكبا كما تقدم. ويجوز تقديم الحال على عاملها الفعل أو الوصف المشتق. راكبا جاء عمر راكبا حال، وجاء هو العامل فعل ماض مبني الفتح، وعمر هو صاحب الحال فاعل جاء. ثم قال رحمه الله باب التمييز. تنصب النكرة على التمييز في مثل قولك أحد عشر درهما. التمييز من الفضلات، أي يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي كالحال، ويكون التمييز جامدا غير مشتق كالحال. الحال يكون مشتقا اسم فاعل وما شابه ذلك، لكن التمييز يكون جامدا كما في قوله أحد عشر درهما. تقول أعطيت زيدا مثلا، زيدا أحد عشر أو أحد عشر درهما، أعطيت زيدا أحد عشر درهما، فأحد عشر هذا مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، ودرهما مبني على فتح الجزئين في أي محل، في محل رفع أو نصب أو ما أشبه ذلك. درهما هذا حال، درهما هذا تمييز، تمييز درهما، ودرهما ليس مشتقا بل هو اسم جامد. إذن فالجمود في التمييز هو المعروف، والاشتقاق في الحال الذي تقدم هو المعهود، وما ومكوكان دقيقا. مكوكان تثنية مكوك مكيال معروف لأهل العراق. مكوكان دقيقا، أو تقول لتران زيتا، لتران زيدا زيتا. إذن فزيتا يكون تمييز، وهو اسم جامع ليس مشتقا. وأكرم به أبا، أبا هو التمييز. أكرم به، به ميز الهاء من به في أكرم به أبا، أي من أب، لأن التمييز يكون بتقدير إمكان دخول من عليه، هذا هو التمييز. وضقت به ذرعا، أي ضقت به من ذرع. إذن فذرعا في قولك ضقت به ذرعا تمييز للهاء من به، ضقت به ذرعا، هذا هو التمييز. هذا هو التمييز يأتي بعد الأقدار أو بعد المكاييل وما أشبه ذلك، يأتي التمييز بعده. نعم نعم، هذا كله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. لو تسأل سؤالا جزاك الله. نعم، فيما تقدم ذكر المفعول به والمفعول لأجله والمفعول معه. المفعول مع به أولا، ما هو المفعول به وما مثاله؟ المفعول به ما هو؟ الذي وقع عليه الفعل الفاعل، صحيح. إذن ولا يكون إلا هذا الفعل الذي وقع عليه لابد أن يكون متعديا ومبنيا للمعلوم. هذا الفعل يكون متعديا ومبني للمعلوم. أكل هذا متعدي ومبني للمعلوم. رأيت أكل فلان الطعام، فالطعام مفعول به منصوب. المفعول معه، المفعول به، والمفعول، المفعول ليش؟ ايش المفعول له او المفعول لاجله؟ وما هو المفعول لاجله؟ المفعول له او من اجله او من اجله، ما هو؟ والغاية. نعم، غاية للفعل، هذا تعبير منك، غاية للفعل. نعم، ما مثاله؟ ذهبت إيش؟ طيب أين المفعول؟ مفعول لأجله، والمفعول لأجله يكون منصوبا وليس في كلامك ما هو منصوب. أين المنصوب؟ يكون منصوبا المفعول لأجله. مثاله أيوة، ذهبت إلى المدرسة حبا للعلم، خوفا إيش؟ من أبي؟ لا لا لا، صحيح، هو صحيح، المثال صحيح، لكن تأتي بمثال معناه جيد كذا. إذن قل ذهبت إلى المدرسة حبا للعلم، حبا مفعول لأجله، أي فعلت الذهاب لأجل أي شيء، ما هو الدافع لك؟ صحيح يكون الدافع لك خوفا من أبيك، هذا دافع لا شك، لكن الدافع الصحيح حب للعلم حتى تحصل العلم. لكن إذا كنت ما تحبه وخفت فقط من أبيك ما تحصل علما لأنك ما تحبه، رأيت؟ الأمثلة هكذا. طيب بعده المفعول معه، ما تعرفه؟ أيوة ها نعم، المفعول أيوة بعد أيوة، قل الاسم واقع بعد الواو. نعم لا، اسم الواقع بعد الواو للمعية أتم الكلام، اسم الواقع بعد الواو للمعية وقد سبقه، أي سبق الواو فعل أو وصف مشتق هو الذي سيعمل في المفعول معه بعد الواو، وليست الواو هي العاملة للنصب في المفعول معه على التحقيق. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. مثاله ايش؟ أيوه. ست والنيل. طيب المسواه، ذكرت المسواه كيف قلت؟ قل قرأت نعم، قرأت والمسواه، ذاكرت والمسواه أو المسواه، أو طالعت الكتابة والمصباح، لأن المسواه يعينك، أي ضوء المسواه تستعين به. إذن فكانت المطالعة بمعية المصباح، لكن المصباح ما يعمل معك المطالعة، لكن يساعدك لترى. ذاكرت والمصباح مثلا، صحيح هذا المفعول معه، رأيت؟ جزاك الله خير، حياكم الله، نكتفي خلاص.